القصال منه أنوار الشمال. فليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. أرحب بحضرتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم العالم الجليل الأستاذ الدكتور فاضل السامرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. أرحب بكم ضيفا في قناة الشارقة الفضائي. الله يبارك فيكم. بارك الله فيك. أستاذ دكتور فاضل السامرائي، معنا نستكمل مسيرة الإجابة وإظهار اللمسات البنية في آي القرآن الحكيم. الأخ مبارك من المغرب كان يتساءل في قوله تبارك وتعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، لماذا لم يقل ويزيدون تحديدا، لماذا أو؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. قيل في أو في هذه الآية أكثر من قول حقيقة، لكن أصلا هو الواو لم يقل بها إلا يمكن قطرب، يعني نحو واحد الصور. هل هي بمعنى الواو يعني هنا أو بمعنى الواو هنا يعني في هذه الآية، لكن هم الأكثرون على أنها بمعنى بل، يعني وأرسلناه إلى 100,000 بل يزيدون، لأن هي أو تأتي بمعنى بل، يعني تأتي للإضراب مقرر أو تأتي، يعني هو لما يقول خير أبح قسم بأو وأبهمي واشكك وإضراب بها أيضا نمي، يعني هي تأتي بمعنى أو بمعنى بل، يعني سأرحل أو أقيم، يعني أنت الآن نويت، أفرض نويت في في في دارك أن تذهب إلى المقهى، تقول سأذهب إلى المقهى أو أبقى أفضل، يعني تترك تقول يعني هي كالبدر، وليس معناها التخيير هنا، لا تترك بطلت تقول هي كالبدر أو هي أجمل، تكون هي أجمل، بل هي الحكم هي أجمل، بل هي أجمل. بدت مثل قرن الشمس في رونق الضحى وصورتها أو أنت في العين أملح، يعني بل أنت أملح. هم النحاة يقولون تقول اذهب إلى زيد أو دع فلا تبرح اليوم، يعني يضرب عن الحكمة. أول مرة تقول له اذهب، قال لا اضرب أو كذا، اذهب اترك، نعم اذهب إليه وأخبره بما جرى أو اترك فلا تخبره، يعني اضرب عن الأول. أول مرة قال له اذهب، بعدين قال لا اترك المسألة. فإذا هو الأمر يعني الرأي الأول أنها بمعنى بل يزيدون 100,000، لا بل يزيدون حكى ما يتكلم، نقول هو مثل فلان في الشعر أو هو أفضل. صح، أو هو أفضل، يعني أنت لم تنفي الأول لكن قلت لا بل هو أفضل، بل هو أفضل. فهذا أحد الآراء في الوجوه في هذه الآية. قسم يقول لا هي على ما يحزر الرائي، يعني إذا رأهم يقول هم 100,000 أو يزيدون، الرائي الذي ينظر إليهم يقدرهم تقديرا يقول بهم 100,000 أو أكثر، 100,000 أكثر أو أكثر، فنقول 100,000 أكثر، 100,000 أكثر، يعني الرأي. أو حكاية لقول المخلوقين، هم الناس يعني إذا نظروهم ماذا يقولون. أما الواو يعني حتى الواو كيف تكون، يعني وأرسلناه إلى 100,000 ويزيدون، كيف معنى ويزيدون؟ يعني يبدأون في الزيادة. أيوة هكذا، صح كيف يعني صح. فهي يعني إما بمعنى أل أو على ما يقول الناس إذا رأوهم، كيف يقول الناس، يقولون هم 100,000 أو يزيدون، 100,000 أكثر، 100,000 أكثر، هكذا. فأظن هذا هو أرجح من من من الواو، يعني الواو معناها فيها ضعيف، هذا فيها معنى 100,000 ويزيدون، كيف ويزيدون؟ صح يأخذون في زيادة. حتى بالقرآن الكريم مع العذير قال كم لبث؟ قال لبثت يوما أو بعض يعني شك هذا. هذا الشك مو بل هذا الشك. الشك هذا إذا يعني إذا كان هو شاك في الأمر يكون شك، إذا أراد أن يبهم يصير إبهام، إذا أراد أن يخير تزوج هندا أو أختها، التخير ما فيها مجال يعني. وكل بحسب السياق. حسب السياق، حسب السياق وحسب المتكلم، هل يريد أن يبهم؟ خلاص يبهم هو. هل تصدقت بصدقة؟ تصدقت بصدقة قليلة أو كثيرة؟ قليلة أو كثيرة ما يذكر له يعني. هل أعطيت فلان أو أعطيت فلان أو فلان؟ هو يريد أن يبهم يعني، لا يريد أن يخبر، حسب الغرض وحسب يعني. تأتي. بارك الله فيك. الأخت بدور من سوريا تقول في قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم سيجعل الله بعد عسر يسرا، لماذا قال سيجعل ولم يقل كما قال إن مع العسر يسرا؟ لا، هنا في سيجعل ذكر حالة عسر، يعني ذكر حالة، قال ومن قدر عليه رزقه نعم فلينفق مما آته الله، ليس معه يسر الآن، هذا قدر عليه يعني ضيق عليه الرزق الآن، مضيق عليه الرزق، اليسر سيكون فيما بعد. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف مما آتاه الله، إلا أن يقول سيجعل الله، يعني هذا حالة واقعة خاصة خاصة معينة، قدر عليه رزقه، إذن التوسعة ستكون فيما بعد. نعم. سيجعل الله، وليس لأن كيف يكون معها والآن مضيق عليه الرزق. تلك حالة عامة، قد تكون قسم يقول هي خاصة بالرسول أو قسم يقول عامة. لاحظ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. خطاب للرسول. لأن هم يقولون هاتان السورتان يعني هي الضحى والانشراح خاصتان بالرسول. عليه الصلاة والسلام. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. هل هي خاصة بالرسول أو هي عامة أن الله سبحانه وتعالى إذا قضى عسرا قضى معه اليسر، إذا قضى عسرا قضى معه اليسر حتى يغلبه، يعني ليس بالضرورة اليسر في هذه المسألة لكن في أبواب أخرى تأتي فتغلب اليسر. ذيك إما أن تكون عامة في قضاء الله، ربنا قدر أنه إذا قضى عسرا قضى معه يسرا، أو خاصة بالرسول مع العسر الذي هو فيه يسر. نعم. فيه يسر، فإذا المسألة تختلف، ذيك حالة خاصة بمسألة يعني معينة، ولا يصح معه، لأن قال ومن قدر عليه رزقه، إذن الآن الرزق مقدر عليه يعني مضيق عليه، فسيجعل هذا وعد له فيما بعد وليس مثل هذا، المسألة تختلف. نعم. بارك الله فيك. أستاذ دكتور فاضل السمرائي، نقرأ في أي القرآن الكريم في قوله تبارك وتعالى مثلا بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، ونقرأ أيضا تلك آيات القرآن وكتاب مبين، هذا التقديم والتأخير الاختلاف على المسألة البيانية الموجودة فيه؟ أيضا هذه من المسائل التي يمكن أوردناها وذكرناها قبل حلقات متباعدة يمكن بعيدة، لكن أحب أذكر شيء، أنه ما ذكر فيها الكتاب وحده، نعم يعني شلون في سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب، ما ذكر فيها الكتاب وحده ولم يذكر القرآن، تتردد اللفظة في السورة أكثر مما تتردد لفظ القرآن أو لم يرد فيها لفظ القرآن، محتمال. نعم. ما ورد يعني لفظ القرآن وحده بالعكس، يتردد فيها لفظ القراءة ولم يرد فيها لفظ الكتاب، أو يعني أو بصورة جدا ضئيلة، إذا ذكر القرآن أو الكتاب، إذا اجتمع هكذا الكتاب وقرآن المبين اجتمع اثنين يتردد ذكرهما بصورة متقاربة بحيث لا يزيد أحدهما عن الآخر إلا بلفظة واحدة في السورة كلها. أعطيك مثل تفضل. هسه في سورة البقرة قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. نعم. الكتاب لاحظ لفظ الكتاب ومشتقاته تردد في السورة 47 مرة. ما شاء الله. أصلا القرآن والقراءة ما وردت إلا مرة واحدة في كل يعني القراءة والقرآن في البقرة ما ورد إلا قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن كمادة لغوية قرآن. كمادة لغوية أصل المادة كلها لا قراءة إلا هذه يعني فقط فقط يعني لا لفظ قراءة ولا كذا بينما الكتاب ومشتقاته 47 مرة بدأ في السورة ذلك الكتاب سليم القرآن هذا تلاحظ يعني بآل آل عمران نزل عليك الكتاب بالحق الكتاب ومشتقاته 33 مرة بآل عمران القرآن لم يرد فيها أصلا لفظ القرآن في آل عمران كلها لم يرد لفظ القرآن الكتاب ورد نعم هذا يعني هذا النسق يعني لم يختلف في جميع السور التي تبدأ بالأحرف المقطعة كلها يعني خذ الأعراف خذ يونس خذ هود خذ الرعد خذ إبراهيم خذ الشعراء خذ القصص خذ لقمان خذ السجدة لاحظ يعني هذه مقصودها ليست يعني هكذا اعتباطا وإنما مقصودها هذا يعني حتى بسورة طه لاحظ قال ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى القرآن تردد 3 مرات الكتاب مرة واحدة ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا بسورة الصاد تردد بسورة واحدة وهما مرة واحدة الكتاب والقرآن لكن تبقى لاحظ التي ما ذكرها هو الكتاب والقرآن والقرآن والكتاب تلك آيات الكتاب وقرآن مبين القرآن 3 مرات الكتاب مرتين لا يعني لا يزيد أحدهما على الآخر بأكثر من لفظ واحد لفظ واحد نعم. في الحجر تلك آيات القرآن وكتاب مبين القرآن 4 مرات الكتاب 5 مرات هذا يعني يعني هذا السمت عام ما ورد فيه الكتاب هذه الكلمة هي التي يعني تجعل السمة في التعبير في تلك السورة ما ورد في القرآن هكذا ما تردد يترددان معا لكن بحيث لا يزيد أحدهما على الآخر بأكثر من لفظة واحدة هذا مبدأ عام نعم. في السور كسمة عام هذا نعم. بارك الله فيك نعم دكتور فاضل سؤال الأخ حميد من المملكة العربية السعودية يقول في قوله تبارك وتعالى لا يمسه إلا المطهرون لماذا هذه الصيغة تحديدا يعني المطهرون مطهرون الذي يبدو والله أعلم لها فيها يعني كلام كثير المطهرون هم الملائكة لم ترد في القرآن كلمة المطهرين لغير الملائكة في القرآن كاملا بالنسبة للمسلمين يقول متطهرون متطهرين متطهر أو مطهر مثلا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نشوف والله يحب المطهرين لكن مطهر لم ترد في القرآن إلا في الملائكة مطهر اسم مفعول هذا نعم مطهر لم ترد إلا للملائكة يعني هنالك فرق إذا مطهر مطهر يعني يطهر نفسه متطهر وإبدال صاير به تطهر يعني هو تطهر وليس مطهر مطهر يعني أيضا هو مطهر نفسه يعني اغتسل وكذا نعم. هذا تطهر مطهر لا من قبل المولى عز وجل اي طبعا الله طبعا الله طبعا مطهر بهذا الشكل شوف يعني حتى ربنا سبحانه وتعالى لما وصف نساء الجنه قال ولهم فيها ازواج مطهره صح مطهره قال فاذا مطهرون لم ترد في القران الا للملائكه ولذلك يعني هذا المعنى يقوي قول من ذهب أن المقصود في الآية هو الكتاب المكنون الذي هو في اللوح المحفوظ وليس القرآن الكريم وليس بين أيدينا يرجح لماذا لأكثر من داعي حقيقة الله أعلم أنا يعني لست فقيها لكن من حيث اللغة نعم لا يمسه، هذه لا نافية، لأن لو كانت ناهية كان يقول لا يمسه أو لا يمسسه. معذرة مرة ثانية، هنا إنه الموضوع صعب. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، لأنهم الكفار قالوا تنزيل الشياطين، ربنا ماذا قال؟ قال وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع يومئذ لمعزولون. بعدين هذه الآية جت ردا على أولئك في الواقع، إنه لقرآن، طبعا في غير مكان، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. عن الملائكة ما تسأل الشياطين، لا يمكن أن تصل إليه. فلا يمسه لا نافية، ليست ناهية. نعم. يمسه لو كانت ناهية، ناهية جازمة، ناهية من حرف الجزم. لو كانت ناهية عندنا بين أمرين، إما أن نفك الإدغام فنقول لا يمسسه مثل لم يمسسني بشر، ولم يمسسني بشر، لا يمسسه ناهية. نعم. وإما لا يمسه ندغم، وحلها أخرى أيضا لا يمسه هي ممكن يصير، لكن لا يمسه لا يجوز، رفع هذه لا يصح إلا إذا كانت نافية. يعني ورود الفعل بالرفع حدد نوع أنها نافية، إلا إذا يعني إحنا نقول أحيانا يعني من نقول نقول ربما يخرج بناحية بلاغية، قد يخرج النفي إلى النهي، لكن هي نافية في الإعراب قطعا لا يمكن أن تكون نافية. نحن نفهم على أنها ناهية، لا يمكن يمسه لا لا لا. كيف تعرفها؟ كيف تعرف يمسه مرفوعة؟ كيف تكون ناهية؟ كيف تكون ناهية مرفوعة والفعل سليم؟ لا يمكن، يعني من حيث الإعراب لا يمكن أن تكون ناهية، لكن يمكن تقول لي قد يخرج النفي إلى النهي، هذا خروج في الدلالة، لكن من حيث اللغة هو ناهية، هذا هي نافية. طيب فإذن يعني اللهم إلا إذا، يعني في هذه الآية إذا لم يكن، أنا لست عالما بالحديث ولا بالفقه، إذا لم يكن هنالك نص صحيح في يعني حديث على أنه يمنع مس المصحف إلا لمن هو يعني على وضوء، هذا فهذه الآية ليس فيها نص على ذلك من الناحية النحوية. أما إذا كان هنالك نص آخر شرعي لست أعلم به، نعم، لكن من الناحية النحوية أنت ما تستطيع تجبرني أن تقول هذه دلالة نهي، ما تستطيع تجبرني إلا إذا جبت لي نص آخر من حديث يريد المعنى اللي تقوله. أما هو الآن يطهر الملائكة، لم يرد في القرآن المطهر لغير الملائكة، الناس متطهرون مطهرون ممكن، خصوصا قبلها كتاب مكنون مستور يعني مصون. نعم. أصلا يا أخي كلمة مطهرون لم ترد إلا كذلك، الناس ليسوا مطهرين لكن يتطهرون، أمره الله بتطهير. فلذلك يعني الله أعلم، يعني لست يعني أيضا أعتذر من الناحية الفقهية يعني، لكن من حيث الدلالة النحوية أن لا نافية ويمس فعل مضارع مرفوع والمطهرون فاعل والمطهرون لم ترد لغير الملائكة. وإذن وجود بعض المصاحف مكتوب عليها هذه الآية في إشارة، وحينما نسأل يقال بأن الجنب مثلا لا يقرب لهذا، في هذا الحديث آخر، في حديث يعني فيها نص عن الجنب أنه يعني ليس له، إنما بنص هذه الآية لا ليس لا. إلا بنص، لكن في نص يعني خاص لا يمس المصحف يمكن إلا طاهر أو شيء آخر. إذا كان أنا قلت إذا كان هنالك نص هو الذي يحكم، نعم، لكن ليست بدلالة هذه الآية، النص هو الذي يحكم، قد يوضح معنى هذه الشيء. بارك الله فيك، وأيضا أعتذر عن الناحية الشرعية يعني. بارك الله فيك يا دكتور، ما شاء الله بارك الله فيك. سؤال حضرتك، بسم الله الرحمن الرحيم، في قوله تبارك وتعالى وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من، لماذا هذه الصيغة بالذات يستنقذ، وما دلالتها؟ هو كان سؤال سابق، هي نفس الآية، لماذا الذباب؟ نعم. يستنقذوه معناه ينقذوه، لكن هو أحيانا يكون هذا الفعل استفعل بمعنى الثلاثي لكن يراد فيه المبالغة، مثل فلما استيأسوا منه، استيأس الرسل، استيأس بمعنى يأسة لكن فيها الشدة والمبالغة في الفعل، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، يعني بلغوا درجة أكثر من اليأس. نعم. استيأس، فلما استيأسوا منه، استفعل لها معاني، منها الطلب، منها أمور كثيرة، ومنها أن تكون بمعنى الفعل الثلاثي لكن يراد فيه الشدة والمبالغة، الكثرة والمبالغة. فيعني لو حاول هنا لا يستنق، يعني لو حاولوا جهدهم في إنقاذه وبلغوا ما يستطيع أن يبلغ، لو مو ينقذوه، وإنما لا يستنقذوه لو بذلوا الجهد الكبير وبالغوا في ذلك فهم لا يستطيعون. إذن استنقذ هنا بمعنى أنقذ، لكن فيها مبالغة، يعني لو حاولوا بكل جهدهم ما يستطيعون، لا يستطيعون. بارك الله فيك. سؤال من الأخ يحيى من الجزائر، يقول في قوله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، وفي قوله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، اللمسات البيانية الموجودة في الآيتين الكريمتين. هاتان الآيتان تكلم فيها القدامى كثيرا، هاتان الآيتان أفاض فيها وعدة، يعني في تجدها في أكثر المراجع لبيان التقديم والتأخير في هاتين الآيتين، حتى المحدثين ذكروها. نعم. هما يقولون: لا تقتلوا أولادكم من إملاق، من إملاق أي من الفقر، الفقر واقع، يعني يقتلون بسبب الفقر الواقع عليهم من إملاق، فلما كانوا مفتقرين فهم محتاجون إلى الرزق ليعولوا أنفسهم وأولادهم، فقالوا نحن نرزقكم، بدأ برزقهم هم لأنهم محتاجون، هم محتاجين فبدأ بهم، بينما قال ذلك خشية إملاق، يعني أنهم ليسوا محتاجين الآن، وإنما يخشون الفقر، خشية إملاق يعني يخشون، إذن يخشون أن كلف الأولاد ستكلفهم وتؤثر بهم إلى الفقر مثلا، وتؤثر فيهم، تؤثر بهم إلى الفقر. لا، ليسوا مفتقرين الآن، ليسوا مفتقرين، فقال نحن نرزقهم، يعني لماذا تخافون، رزقهم معهم. نعم. فبدأ برزقهم هم، نرزقهم يعني لهم، لا يشاركونكم فيما أنتم فيه وإنما سيكون رزقهم معهم. للفقراء قال نحن نرزقكم، لأنهم مفتقرون هم، قال نحن نرزقكم، محتاجين هذا الشيء. للأغنياء قال لا، نحن نرزقهم وإياكم، يعني غير المفتقرين نقصد. نعم. قال نحن قد رزقهم معهم، فأراد أن يطمئنهم. نعم. بدأ برزقهم. الله بارك الله فيك. نفس الأخ يحيى من الجزائر كان يتساءل في قوله تبارك وتعالى: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، كان يتساءل لماذا الرفع لنار مع أنها بالنداء، ولماذا نار نكرة مع أنها معروفة حتى لسيدنا إبراهيم، ولماذا بردا وسلاما وليس سلاما فقط؟ أولا النار ليست نكرة، نار لا، أقصد هنا، ما أقصد ليست نكرة هنا، يا نار لا، أو هم في المصطلح الحديث هذا يسموها نكرة مقصودة اعتبار، لكن نكرة مقصودة يعني معينة، لما النحات يقولوا المعرفة، كل منادى مبني على الضم معرفة، قاعدة كل منادى مبني على الضم معرفة، كل المنصوب فيها قد يكون معرفة، قد يكون نكرة، نكرة غير مقصودة، مضاف إلى معرفة، مضاف إلى نكرة، على أليس هذا من أنواع النداء دكتور فاضل؟ هو نداء، يعني النكرة المقصودة ونكرة غير النكرة مقصودة المقصودة يعني معرفة، هذا النكرة المقصودة ليس مصطلحا نحويا، هذا جديد، هذا جديد، هذا في ولكننا نقرأه في كتب النحو. طبعا ده ليس في الكتب القديمة، هو في التعليم، للتعليم نكرة مقصودة معناها معرفة مقصودة معين، قل يا راكبا لا إما عرضت غير مقصودة. كيف نعرف الفرق؟ إذا قصدت إلى واحد تقول له يا رجل، بالرفع لابد، يا رجل يا شرطي، هذا الشرطي معين، كل هاي قاعدة ذكرها سيبويه أصلا. نعم. راح أقرأ لكم ماذا قال سيبويه. تفضل. قال إن هذا نص أصلا كلام سيبويه، إن كل اسم في النداء مرفوع معرفة. طبعا يقول مرفوع ما يقول، لأن ما كانوا يفرقون بين مرفوع ومبني على الضم، بعدين صارت تفرقة. إن كل اسم في النداء مرفوع معرفة، وذلك مو فقط، وذلك أنه إذا قال يا رجل ويا فاسق فمعناه كمعنى يا أيها الفاسق ويا أيها الرجل. هذا كلام سيبويه. نعم. إذن معرفة، إذن يعني هو لا يمكن أن يكون نكرة، ما يصير يقول يا نارا، لأنه يخاطب نار معينة وهي نار إبراهيم سليم. إذن هي معرفة، خاطب معين، المعرفة ما دل على شيء معين بعينه. صح. فمعرفة، فإذا هاي لابد أن يكون يا نار بالرفع بالبناء على الضم، وليست هذه نكرة بل هي معرفة اللي يسموها الآن نكرة مقصودة. أما لماذا قال بردا وسلاما؟ ولا بد يكون يقول بردا وسلاما، لأن لو قال بردا وحدها كان سؤال سابق، لماذا قال لم يقل بردا ويكتفي؟ لأن من البرد ما يؤذي، يثلج مثلا، يثلج من كثرة البرد. طيب لماذا لم يقل، لماذا لم يقل سلاما وحده؟ لماذا لم يقل سلاما؟ لا، قد إنسان يشعر في الحق بالحر لكن هو سلام لا يتأذى، يعني أحيانا يمر بالحر صح تأذيت، لا الحمد لله ما تأذيت، لكن هو يذوق الحر هذا ماله لكن ما يتأذى، فهي سلام ما لم يتأذى. إذن ممكن أن يشعر بشيء مما يؤذي لكن لم يتأذى، سليم سلام هذا يعني صح. طب له أراد الاثنين برد وسلام، ما أراد أن يشعره بالحر أصلا والسخونة، تكييف مثلا بحيث بحيث يتضايق. يا الله يا لأن الله. قد يكون السلام هو يعني الله. واحد قد يكون يعيش في حر في بيته ما في حارة لكن سلام ما تأذي، لكن هذا يتضايق منه. فإذا هي برد وسلام، ما يمكن أن تستغني عنها الأخرى، برد معه سلام حتى ما يثلج على قولتك صح، وسلام لا بد يكون سلام معه شيء من البرد النار، لأنها قد هي تؤذيه لكنه لا تأذى. يا سبحان الله، يعني ربما جعل الله تبارك وتعالى الجو داخل النار أفضل من خارجها. ممكن بالتأثير الحراري على الأقل يعني. ممكن. يا سبحان الله، معجزة إلهية، فلا بد من الأمر، البرد والسلام. البرد والسلام. بارك الله فيك. الأخ زكريا من أبو ظبي يتساءل في قوله تبارك وتعالى في سورة الكهف: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. سؤاله: ماذا عن ربط المستقبل بغد فقط في هذه الآية؟ لا، وهي يعني سبب نزول الآية هو الذي حدد سبب نزولها. كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام في أهل الكهف، في أهل الكهف سألوا عن جملة أسئلة، ثلاث أسئلة من جملتها عن أهل الكهف، يعني بشكل ما عن فتية ذهبوا في الزمان القديم كذا سألوا. فقال لهم: سأجيبكم غدا. ما كان عنده علم. سأجيبكم غدا. نعم. جاء غد ولم يجبه، ما نزل وحي عليه. الله أكبر. وبقي 15 ليلة. 15 ليلة لم يتنزل عليه وحي. فصار إرجاف وكذا، لأن الوحي لا يتنزل كما يشاء وإنما بحكمة الله ونعم بالله. وقال غدا، فقال: ولا تقولن لشيء إني فاعلك غدا. نعم. يعني هو مناسب لأصل السبب النزول، سبب النزول. وهذا عاد بعدين ينسحب، لأن أحيانا سبب النزول يطلق بعام، ليس لا يتقيد بشيء. مثلا في مسألة ايش: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. طيب وإن لم يردنا؟ صح. لأن هو الحادثة هو أن الحادثة اللي حصلت أن عبد الله بن أبي أراد يكرهنا يريد التحصن، فذكر المسألة كما هي يعني واقع واقع واقع، ثم أمور أخرى تبيننا أنه هذا في هذه المسألة، ثم بعدين نذكر الأمر العام يعني نعم نفهم من الأمور الأخرى أنه سواء غد أو بعد غد أو غيره. وإن كانت هي كلمة غد عامة أصلاً هي غدنية، ليس بالضرورة في اليوم الذي يعني يلي يومك. أصلاً كلمة غد هي كلمة غد، وإن يعني ماذا تكسب غدا، ما يعني نعم. ليس بالضرورة يعني هو الغد الغد يعني الغد ليس بالضرورة، هي كلمة غد أصلاً مستقبل تنسحب أصلاً، هي مناسبة لما وقع ومناسبة. يعني لما أقول مثلاً في برنامجنا هذا غداً حلقة جديدة، يعني ليس بالضرورة، ربما تحمل غد الغد يعني ليس بالضرورة، وهذا الأصل فيها، هذا هو الأصل، الأصل فيها، لكن قد تنسحب يعني توسع العرف فيها. نعم. طيب في الأستاذ محمود من الكويت كان يتساءل في قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة. هنا نلاحظ الراسخون مرفوعة، المقيمين معطوفة منصوبة أو مجرورة، والمؤتون مرفوعة، يبقى رفع ونصب ورفع. فلماذا حضرتك؟ هذا يسموه القطع. القطع يكون في الصفات وفي العطف إذا كانت أيضا من باب الصفات، يعني يقطع مع المرفوع للمنصوب مع المنصوب للمرفوع، موجود في القطع. نعم. الأمر المهم القطع، يعني المغايرة هاي موجودة، يمكن احنا ذكرنا في حينها ما عطف على اسم إن، قال إن الله بريء من المشركين ورسوله ما قال ورسوله، يعني ذكرنا أمثلة. فالقطع موجود في اللغة، يعني الصفات عندنا القطع مع المرفوع إلى المنصوب مع المنصوب إلى المرفوع مع المجرور إلى المرفوع أو المنصوب. نعم. يقطع هذا في الصفات، وهذا أيضا من باب القطع لأهمية المقطوع. وهو ماذا هنا؟ مفعول به، أخصه. وأصلا هذا يسموه ما يقولون القطع على المدح أو الذم، كأن قال أمدح المقيمين، هم أصلا النحاة قدرون أمدح هنا أساسا، يعني يعني المقيمين مفعول به لفعل محذوف تقديره أمدح أخص، وجوبا أم جوازا؟ لا الجواز والوجوب في أمور أخرى في باب الاختصاص إلى شروطة، يعني هنا لا داعي لإثبات الشروط مثلا، نقطع وممكن نقول أمدح، بس هم عندهم في باب الصفات إذا ما دل على المدح والذم والترحم وجوبا يصير الإضمار. طب هنا في باب الصفات هذا عطف. هذا لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وأخص أو وأمدح المقيمين بالذكر. طب والمؤتون الزكاة؟ لا، معطوف على الأول، على الراسخون. طبعا هو هذا القطع، يعني الكلمة اللي تيدها أنت تراها أهم من غيرها تركز عليها، مثل ما تسلط الضوء على شيء، يعني تسليط الضوء، زوم إن مثلا، زوم إن يعني تركز عليها، يعني أنت تلاحظ تقول لي لماذا، يعني ما السبب هنا ممكن تقول لي لماذا طبعا، يعني مثلا هو الآن لاحظ ذكر عبادتين ظاهرتين هما إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، سليم، ذيك عقيدة اللي قبلها، طيب واللي بعدها عقيدة الإيمان بالله سبحانه وتعالى والإيمان بالكفر، لكن من العبادتين الظاهرتين ما هما؟ إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. أي الأمثل والأولى؟ إقام الصلاة. خلاص هو ركز عليها قطعة. يا الله، يا سلام، عندنا أمرين يعني عبادتين ظاهرتين فقطع. وهنا لا يشترط القطع بالرفع، لا، مع ذاك يكون بالقطع بالرفع راح يكون مع المنصوب في الصفات، ممكن مع المنصوب، اي مع المنصوب، يعني اذا كان منصوب تقطع للرفع. وهي يمكن عندنا اخرى شبيهه، باي ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والسائمة في الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء. والموفون بعهدهم رفع ونصب والصابرين في البأساء والضراء. هو المفروض يقول والصابرون، لينعطف على خبر خبر لكن. نعم. لكن البر من آمن وكذا كذا كذا، والموفون والصابرين، الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، يعني كله في السلم والحرب، حين البأس يعني بالحرب، والبأساء ما يصاب في البدن والأموال، الضراء ما يصاب في البدن، البأساء شدة، عموم الشدة، ومنها الإصابة في الأموال. فالصابرين الدين نصفه صبر، قل لك نصفه شكر سليم. فقطع القطع قطع. طيب سؤال ورد من الأخ زيد من المملكة العربية السعودية، ونحن نؤيد في هذا التزور على أي حال. كان يتسأل عن شعر الدكتور فاضل السامرائي، أين شعرك وماذا عن آخر أشعارك وما كتبت من الشعر؟ والله ما أدري سواء له علاقة بال للمشاهد علينا حق. والله يعني أنا كنت في السابق أقول شعر، نعم، يعني كنت أقول، بعدين تركت أظن في نهاية الخمسينات، يمكن تركت 59 59. لماذا دكتور فاضل؟ انصرفت إلى شيء آخر، البحث والدرس. البحث والدرس وقلت قصيدة، يمكن آخر قصيدة سنة 64 تركتها، وكان أخي الدكتور بهجت التقط لي بعض الأبيات القديمة في كتابه القصيدة النبوية مثل الحديثة، وكتب بعض للقصائد القديمة. نعم. أول يعني في بعد القطيعة هذه الطويلة عندي كانت رحلة إلى الحج أظن سنة 2000، فقلت قصيدة في ذهابي إلى الحج نشرها. هو كان سائل عنها، ولأنه هو اللي كان سائل عنها. نستمع؟ استمع منها إلى شيء، يعني هي عنوانها رباه. رباه. نعم. تفضل. سعيت ولم أركب إليك النواجية، وجئتك يا رباه رجلان حافية، يسابقني قلبي إليك وخاطري مغذا إليك السير، هيمان صادية جفوت منامي والخليون هجع نيام، ولكن الكرى ما اهتدى لي، وناموا وما نامت عيون مسهد يبيت طوال الليل يقظان صاحية، فزعت إلى مولاي أطرق بابه وأستصرخ الرحمن أن يفتح لي، فهل يفتح المولى لمثلي بابه وقد جئته صفرا من البر عاريا، وهل يغسل الأوضار صب مدامع وقد كنا سودنا السنين الخواليا، أتيت إلى الرحمن أطلب عفوه وقائمة الأوزار ملأى كما هي، فهل يقبل الديان مني رجعة وبي من كبير الإثم والذنب ما بيا، علمت بأن الله يقبل عبده إذا جاء توابا، وقد جئت ساعيا منيبا إلى ربي ليقبل توبتي، وقد قيل لي لا يطرد الله آتيا، فيا ربي لا تطرد ذليلا مضيعا هوى مستجيرا عند بيتك جاثيا، يلوذ برب البيت والركن خائفا ويمسح مسكوبا على الخد جاريا، يمد يديه نحو بابك سيدي أيرجع صفرا من جميلك خاليا، أيرجع مطرودا وقد خاب ظنه وقد كان حسن الظن كل رجائيا، وأنت الذي قد طبق الكون جوده وليس جواد في الحقيقة ثانية، لقد قيل فيما قيل من شعر من مضى ومن قصد البحر استقل السواقيا، فكيف وقد جئت الذي أوجد الورى وعم نداه الكائنات الثمانية، فما من مجير غير حلمك سيدي، وما من مجيب غير فضلك داعيا، فحسبي يا ربي أن أفوز بنظرة، وحسبي يا ربي أن تكونن راضيا، فيا ليت شربي غير ودك غصة، ويا ليت شربي من ودادك صافية. يا سلام يا سلام. فلنتحدث بعض الوقت في الشعر دكتور فاضل، يعني كل هذه الأحاسيس الجياشة، لماذا باعتقادك يتوقف الشعر؟ وتتوقف عن قرض الشعر وتحرمنا من هذه الموهبة الطيبة؟ والله تركت الشعر يعني كأني يعني قلت أنا لا أصلح للشعر. الله أكبر. نعم. وأنت أستاذ وعالم جليل يعني تقيم وتبحث وتظهر. هو ليس بالضرورة أن يكون أصلا هو اللي يقولون شعر العلماء، يعني علماء شعرهم من باب الرصف ليس. طب هل قلت شعرا قبل حضرتك في مناهي مختلفة في أغراض مختلفة؟ قديما قلت أشياء تركتها كلها. نسمع مثلا مختلفة أخرى؟ لا حقيقة قلت في كم بيت في الحوادث العراق هاي. نعم. بس ما أقول كم واحدة منها. تفضل. بعد أن حصلت هذه الأحداث. الأخيرة هذه. يعني اللي بداياتها. نعم. أي سهم يا بلادي تتقين؟ كثرت فيك نبال الطامعين، من قريب كان يرجى عونه أو عدو من ذوي الحقد الدفين، كل شبر فيك جرح غائر، فمتى يا نور عيني تبرعين؟ يا منارا للهدى أوقده سادة من جند خير المرسلين، سوف تبقى نيرا مستعليا بين الفضل على مر السنين. يعني نعم. تستمر هذه، تستعرض الأحداث، تستمر يعني. نعم. يعني تستمر. بس آخر قصيدة قلتها قبل يعني أشهر قليلة. هذه؟ لا، هنالك قصيدة أخرى. آخر قصيدة، آخر أبيات. في ماذا حضرتك؟ عامة مش حقيقة يعني. مشاعر. شاعر. شاعر. شاعر، هذا شاعر يعني شاعر ناوي بعد ما أكتب يعني. نعم. يعني. طب نسمع حضرتك. أيها القابس من نور النبي، نعم. أيها السائر في درب النبي، أيها الداعي إلى دين النبي، إنك الشارب من حوض النبي عليه الصلاة والسلام، أيها الحامل مصباح الهدى في زمان قل فيه من هدى، صار فيه الصبح ليلا أسودا، أوقد المصباح من نور النبي. حامل مصباح، السلام. حامل مصباح، أوقد المصباح. سليم. ذا زمان عز فيه من عدا، وغدا الظالم فيه السيدة، جعلوا دونك بابا موصدا، فافتح الباب بمفتاح النبي. جعلوا دون باب. نعم. يا غريب النفس في هذا الزمان، يا أبي النفس لا يرضى الهوان، أعقد العزم وكن ثبت الجنان، وانطلق والحق بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. كلها عن النبي يعني. نعم. أيها السائر في درب الجهاد، اصطبر واثبت تنى الأعلى المراد، يأتك النصر وفي يوم المعاد تدخل الجنة في ركب النبي عليه الصلاة والسلام. يا أخي السالك إياك القعود، استعن بالله لا تخشى الحدود، وتعلم أن هاتيك السدود سوف تندك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. سلام. أيها القاعد في الصوب البعيد مثليها. الله أكبر. أيها القاعد، أيها القاعد في الصوب البعيد، ينشد الراحة والعيش الرغيد، لا ينال القاعد العمر المديد، جاء هذا القول من رب النبي عليه الصلاة والسلام. ونعم بالله. أيها القاعد والأرض تميد، هل تظن الراحة الرأي السديد؟ أنت لا تأوي إلى ركن شديد، إنما ذاك إلى رب النبي. نعم. هذه الدنيا تولاها الردى، كثرت قتلى وقلت شهدا، هل لها من يصنع اليوم يدا؟ يدرك الدنيا بما جاء النبي عليه الصلاة والسلام، يدرك الدنيا بقرآن مبين، آيه تنزيل رب العالمين، ينعم الناس بعيش آمنين، إخوة في الله في هدي النبي عليه الصلاة والسلام. إننا ندعوك يا رب النبي، فاستجب دعوتنا رب النبي، وأقل عثرتنا رب النبي، وافتح الباب لنا رب النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم أمين يا رب العالمين. ماذا يسمي هذا النوع من القريض بالشعر دكتور فاضل؟ هذا من باب الموشحات. هو حقيقة موشحات على كل يعني يعتمد مجموعة من الأبيات برابط محدد يربط بينها يعني. يعني يعني ألم تكتب شعراً في الوصف في الغزل في النسيبة بالزمن الأول يعني ذكرنا تركنا ما تذكر منه شيء لا أريد أن أذكر منه شيء حولت يعني يعني ما أريد لا نحن نطالبك كما تظهر لنا اللمسات البيانية في هذا البرنامج يعني أن تستخرج هذه اللمسات البيانية الموجودة بداخلك وأن تخطها لنا وأن تنظمها في عقود شعرية وأبيات شعرية جميلة يعني. لا أنا لست شاعرا حقيقة يعني. ما دلالة هذا حضرتك يعني. أنت شاعر ضخم لا يعني لكن يعني في زمن قديم كنا نكتب وحقيقة يعني آخر ما قلت طلقت ومذ زمن هذا بال 59 يمكن 58 يعني ما استمرت فترة طويلة للكتابة كتبت حوالي يعني سنين عن 10 سنين تقريبا أو كذا أكتب في الشعر صدرت دواوين شعر لا لا لا تركتها كلها يعني تماما أي فقط وإنما قلت لك في كتاب القصيدة النبوية لا القصيدة الإسلامية يمكن في العراق الدكتور بهجت جمع ما أدري من جمع بعض القصائد والأبيات ما أدري من أين التقطها وسجل لي بعض المقطوعات وقسم منها يعني على دكتور بهجت يكون قد بادر بجمع هذه القصائد أي قسم يعني. حتى تكمل حضرتك المسيرة يعني وتجمعها لنا في ديوان لما لا دكتور أبدلين الله بها خيرا منها إن شاء الله يعني في القرآن واللغة العربية والنحو يمكن النحو أجدى من الشعر يمكن ما يعني كان الفرزدق حينما قال مستقبلين شمال الشام تضربنا بحاصب من نديف القطن منثور فقال له أحد النقاد علامة رفعتها قد رفعتها على ما يسوءك وينوءك علينا أن نقول عليكم أن تتأول دائما الشاعر كان يعتز بلغته وبما قال وبما سطر ونظم يعني دكتور فاضل السامرائي علاها تكون بادرة لنحرف قليلا على شكل استطراد جانبي في رحلة التي شكلت فيها بداياتك العلمية الأولى ماذا عنها يطيب لي وللسادة المشاهدين أن أعلم شيئا عن فضيلتكم يعني. هذه الحقيقة يعني كيف بدايتي العلمية أنا يعني كنت أحب النحو وأنا طفل صغير يعني حب أن يجري في دمي يعني نعم. أذكر من يعني من بدايات الإحساس بالنحو في الصف الثالث الابتدائي الرابع الابتدائي يعني كأني أحس بثقة يعني بصلة وثيقة بيني وبين النحو على عكس ما يحدث الآن الناس تفر وتهرب من النحو هكذا كنت أنا أحبه وكان يعني معلمي شجعوني في هذا يعني فتحوا لي المجال في هذا الشيء وظهر يعني ربنا سبحانه وتعالى يمكن يعطي الناس يعني رغبات ويعطيهم أشياء مختلفة يمكن أن أعطاني الرغبة في النحو في هذا المجال وإن كنت في طبعا في الدروس الأخرى كنت جيد جدا يعني لكن النحو هو اللي يسيطر عليه شيء فبدأت يعني قبل أن أدخل الكلية أنا كنت ابن عقيل دارس كثير من كتب ابن هشام قبل أن أدخل الكلية ما شاء الله اي نعم يعني بجهد شخصي اي نعم ابن عقيل كنت قاري والشذور والقراءات في المغني كثيرة كنت أقرأ وكنت مغني اللبيب نعم وكنت يعني كتب البلاغة التلخيص ويمكن دلائل الإعجاز الجرجاني أسرار البلاغة يمكن أنا قاري 3 مرات قبل دخولي الكلية ما شاء الله نعم وهذا ما نفع فضلتكم الآن نعم قطعا يعني درست اللغة العربية وتخصصت في النحو الماجستير والدكتوراه بالنحو نعم الماجستير كان في ماذا؟ ابن جن النحوي كان هو عنوان الرسالة ابن جن النحوي نعم والدكتوراه الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري ما الذي حول دفة الأمور ودفة البحث إلى البلاغة واللمسات الفنية ولا سيما ما شاء الله لكم فيها صولات وجولات؟ يعني هو يعني أنا كنت أحب المعنى، كان يستهويني المعنى كثيرا في يعني فيما يعرضه عبد القاهر الجرجاني وفيما يعرضه الآخرون، وكان يستهويني أيضا يستهويني ابن القيم، أنا كنت أحب كتبه كثيرا حقيقة، ويستهويني منها الجانب اللي هو يطرح جوانب لغوية جميلة جدا واستنباطات واستخراجات جيدة، كنت أحبها كثيرا، وأنا أحب المعنى كثيرا حقيقة. فقراءاتي للكشاف وقسم من التفاسير أيضا في الكشاف ويعنى بالمعنى أيضا، فكنت يعني يستهويني هذا الشيء كثيرا. وأنا حقيقة كنت يعني حتى لما كنت مدرس بالثانوية كنت أركز على طلابي على جانب المعنى، وأتي بآيات قرآنية وأذكر فيها أسرارها وأسرار التعبير كذا. يعني في إذن يعني البحث في آية ذكر الحكيم لإظهار اللمسات البيانية والبلاغية الموجودة فيه قديمة مع حضرتك؟ نعم. ليست حديثة؟ لا لا قديمة. كم عام تقريبا حضرتكم؟ لا هو يعني يعني هو من الخمسينات حقيقة. ما شاء الله. نعم يعني كنت أقرأ، ما شاء الله. كنت أقرأ بالخمسينات كذا، لكن يعني هو الذي أرجأ فيها الكتابة يعني فقط الدراسات العليا والمعنى. ولذلك لاحظوا يعني يعني بعد أن انهيت الدكتوراه قام يبدأ يستهوين المعنى يعني على يعني كتب الجملة العربية والمعنى، معاني الأبنية في العربية، يعني الجملة العربية تأليفها وأقسامها، يعني تتعلق بالكتب تتعلق بالمعنى، المعنى هو الذي يستهويني. نعم. والقرآن لا شك يعني خير الكتب المبحوث فيها والمنظور فيها من قبل الدارسين والمتعلمين يعني. وربما يقوي هذا دراسة النحو حضرتك، لأن فهم التراكيب القرآنية في حد ذاتها حقيقة النحو وعلم المعاني بالذات يعني أكثر من علم المعاني اللي هو في باب البلاغة. نعم. علم المعاني أنا كان يستهويني جدا لأنه دراسة في المعاني. هناك فرق بين علم المعاني وعلم المعنى؟ لا هو علم المعاني أقصد به يعني الذي يدرس في كتب البلاغة. نعم. لأن كتب البلاغة المعاني والبيان والبديع. والبديع. أنا يعني يستهويني علم المعاني كثيرا حقيقة. أصلا هو قسم عدوم قسم من النحو يعني من باب النحو من أبواب النحو. أستاذ دكتور فاضل السامرائي، شكرا لحضرتك على هذا اللقاء، وعلى أمل اللقاء بحضرتك في حلقات قديمة إن شاء الله. إن شاء الله. الله يبارك. شكرا الله لك. الله يبارك فيك. مشاهدي الكرام، بالحب عشنا اللقاء وبالخير والأمل يمضي بنا موكب الزمان، وغدا حلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. حتى ذلك الحين نترككم في رعاية الله وأمنه، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.